بسم الله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم أما بعد، إذن سبق معنا بحمد الله جل وعلا في الحصة الماضية ما يتعلق بالإيمان بالله عز وجل، لأن أركان الإيمان كما جاء في حديث جبريل لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، فهي ستة. فإذا سبق معنا الإيمان بالله، وأن الإيمان بالله هو أول واجب على العبد المسلم أن يؤمن بالله، كما أن الإيمان بالله هو أصل لما بعده من أركان الإيمان. من لم يؤمن بالله فلا ينفعه بعد ذلك أن يؤمن بالملائكة أو بالكتب أو بالرسل أو باليوم الآخر، لا ينفعه. فهذا هو الأصل، هو أن تؤمن بالله. والإيمان بالله عز وجل لا يتم إلا بأربعة أمور، أربعة ديال المقتضيات. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أربعة ديال المقتضيات: أن تؤمن بوجود الله، وأنه سبحانه وتعالى واحد في ذاته وفي تصرفاته وأفعاله، وأنه سبحانه وتعالى الذي يستحق العبادة دون غيره من خلقه، وأنه سبحانه وتعالى له أسماء وصفات لا يشبهه فيها أحد ولا يشبهه هو فيها أحد. إذن هذه الأربع لابد منها، إن ترك شخص واحدة منها فإيمانه بالله لا يصح، لأن خص هذه الأربعة هذه تكون موجودة. أن يؤمن بأن الله موجود، وقد علمنا بأن الدليل على ذلك هو الفطرة، وكذلك العقل الصريح المجرد العادي، وكذلك الشرع الشرع. فالأنبياء قد جاءوا بمعجزات وبآيات تدل على أنهم صادقون في أن هناك إله بعثهم. ثم أن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى واحد في ذاته، الله سبحانه وتعالى ليس متعدد كما يقول النصارى يقولون هو ثلاثة، بل الله جل في علاه واحد في ذاته، كما أنه واحد في تصرفاته، فهو الذي خلق وحده، وهو الذي يملك الكون وحده، وهو الذي يتصرف في الكون وحده، وهو الذي يدبر، وهو الذي يرزق. إذن هذه التصرفات كلها لا بد أن تؤمن بأن الله واحد فيها، لا يشاركه معه أحد فيها أبدا. ثم كذلك أن تؤمن بأن الله هو المستحق للعبادة، لأن المشكل كاين بعض الناس يؤمن بأن الله هو الخالق وأنه هو المدبر وأنه واحد في ذاته، ولكن يصرف بعض أنواع العبادة لغير الله، فيعتقد أنه يجوز أن نصرف بعض الأنواع ديال العبادة لغير الله، كأن يصرفها لعلي كما يفعل بعض الشيعة، أو أن تصرف لعيسى كما يفعل النصارى، أو أن تصرف إلى عزير كما يفعل اليهود، أو أن تصرف إلى ولي من الأولياء كيفما كان هذا الولي. فبعضهم يعتقد بأنه يجوز أن ندعو الولي، أن نطلب منه، أن نقول أعطينا كذا، أمطر علينا، فهذا كله لا يجوز، وهو من الشرك بالله. فالذي يستحق العبادة هو الله جل في علاه. ثم أن نؤمن بأن لله أسماء وصفات لا يشبه فيها أحد ولا يشبهه فيها أحد. والقاعدة كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: الإيمان، قال: الاستواء معلوم، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، فجميع الصفات نقول فيها ذلك، سواء جميع الصفات، سواء صفة المجيء أو صفة الغضب أو صفة الفرح، كل الصفات نقول ما قال مالك رحمة الله عليه. إذن هذه الأركان الأربع، هذه المقتضيات الأربع، من جاء بها فقد آمن بالله حق الإيمان، ومن نقص منها فليعلم بأنه إما أن الإيمان بالله غير موجود أو على حسب ما نقص منها. اليوم بإذن الله جل وعلا سنتحدث عن الإيمان بالملائكة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أن تؤمن بالله وملائكته. فما معنى أن نؤمن بالملائكة؟ الإيمان بالملائكة فيه أمور كثيرة. هناك الإيمان الإجمالي، كاين واحد الإيمان إجمالي أننا نؤمن بأن هناك خلقا خلقهم الله تتسموا بالملائكة، هذا إيمان إجمالي. ولكن هناك إيمان تفصيلي ينبغي للمسلم أن يكون على علم به، أن يكون على علم به باش ما يوقعش في بعض الأخطاء، كأن يصف مثلا الملائكة بأنهم إناث، هذا خطأ، لأنه جاهل بأنهم لا يوصفون بأنهم ذكور ولا إناث، دي خصو يعرف واحد الأمور. إذن الإيمان بالملائكة، الإيمان بهم كين أمور. أول تلك الأمور أن نؤمن بأن هؤلاء الملائكة خلق من خلق الله، ليسوا آلهة ولا هم أبناء لله، ماشي أبناء لله وماشي آلهة، وإنما هم خلق من خلق الله عز وجل، خلقهم، والله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء، والله يخلق ما يشاء. الدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، قالوا اتخذ الرحمن، قالوا اتخذ الرحمن ولدا، بل عباد مكرمون، إنما هم عباد، هما عباد. وقال الله سبحانه وتعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن، فإذن هم عباد لله، إذن فيوصفون بأنهم عباد. والتي توصف بأنهم عباد فلا يصح ولا يجوز لإنسان أن يعبد ملكا من الملائكة، لأن كاين اللي تيعبد بعض الملائكة مثلا كالهندوس وغيرهم يعتقدون بأن الملائكة يتصرفون في الكون ويعبدونهم. إذن فالملك هو عبد من عباد الله، لا يملك شيئا، لا يضر ولا ينفع ولا يعلم غيبا ولا يستحق أن يعبد، وإنما هو عبد لله سبحانه وتعالى. هذا أمر أولا. ثانيا أن نؤمن بما هم عليه من خلقة، الخلقة ديالهم، الخلقة، لأن بطبيعة الحال الملائكة أمر غيبي، والأمر الغيبي لا يجوز أن نتحدث عنه إلا بما أخبرنا به، يعني شي حاجة اللي هي غيب. قال العلماء الغيب لا يمكن لك أن تعرفه إلا بواحد من ثلاثة أشياء، شي حاجة غيبية لا نراها ما يمكن تعرفها إلا بواحد من ثلاثة طرق، أن تعرفها بأن ترى مثلها تشوف بحالها حينئذ ممكن تعرفها، أن تعرفها بأن تراها هي بذاتها، أن تعرفها عن طريق مخبر صادق، مخبر صادق، واحد من ثلاثة. فالملائكة لم نرى مثلهم ولم نراهم، فلم يبقى لنا إلا شيء واحد، طريق واحد، وهو الإخبار عن طريق الصادق، والإخبار عن طريق الصادق هو النبي عليه الصلاة والسلام، وعليه فوجب علينا أن نؤمن بما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن الملائكة، والباقي نسكت لأن ما عندناش العلم به. فمما وصف لنا النبي عليه الصلاة والسلام في خلقتهم أنه قال كما جاء في الحديث في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور، خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، أي من تراب من طين لازم فيما وصف في القرآن الكريم. فإذا الملائكة نؤمن أنهم مخلوقون من نور، ونقف ما هو هذا النور؟ لأن البعض مثلا يتطاول لا يقف عند هذا فيقول مخلوقون من نور، أي نور؟ تقول لك نور الله، بعضهم يتعدى فيقول هو نور الله، نقول هذا كذبون. علاش؟ لأن ما جاش عندنا في الخبر، فنقف. قال النبي عليه الصلاة والسلام خلقت الملائكة من نور، إذن خلقت من نور، أي نور؟ الله أعلم. نتوقف عند الشيء الذي أخبرنا به. فإذا الملائكة أولا خلقوا من نور، كذلك أن نؤمن بأن من صفاتهم أن لهم أجنحة، عندهم أجنحة. كاين اللي عنده جوج الأجنحة، كاين اللي عنده ثلاثة، كاين اللي عنده أربعة، ويزيد الله في خلقه ما يشاء. ودليل ذلك قول الله سبحانه وتعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد الله في خلقه ما يشاء. فعلم على أن الملائكة لهم أجنحة، كاين اللي عنده جوج، كاين اللي عنده ثلاثة، كاين اللي أربعة، كاين اللي أكثر، كاين اللي وهكذا. وجبريل كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الإمام أحمد أن له 600 جناح. الجناح الواحد إذا بسطه سد الأفق، بمعنى ما يبقاش يبان شنو ما وراءه، لأنه عظيم كبير. هذا غير الجناح الواحد، وهي 600 جناح، وكيف خلقته الله أعلم. فإذا هنا نؤمن بما أخبرنا الله سبحانه وتعالى بأن لهم أجنحة. أيضا نؤمن بأن خلقتهم عظيمة، الخلق ديالهم عظيم، يعني الجسم ديالهم ولا كيفهم، فهو عظيم وكبير. لأن الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا عليها ملائكة غلاظ شداد، غلاظ شداد، فإذا هم رهم كبير جدا. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الذي رواه أبو داود قال أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، يعني أعطاني الله سبحانه وتعالى الإذن أن أحدثكم بواحد الملك عن صفته، وهذا الملك من حملة العرش. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة 700,000 سنة، ما بين هذا الشحمة ديال الأذن وما بين العاتق المسيرة ديال 700,000 سنة، غير هذه المسافة هذه فقط. ومن هنا قال العلماء نقف فيما ذكر، إذن من الملائكة من عنده أذن والشحمة الأذن وعنده عاتق، ونقف هذا الشيء اللي جانا في الخبر، ما نكملوش واش كاين شي حاجة أخرى لأنه غيبي. إذن فنؤمن له أذن وله شحمة الأذن هذا الملك، وله كذلك عاتق، وأنهم طبيعة الحال عظيم الخلقة، لأن ما بين الشحمة والعاتق 70,000، إذن هذا مسافة، مسيرة، المسيرة يعني أنت غادي هذه المدة كاملة تقطعها في هذه المدة، إذن فهو كبير. والله أعلم الباقي ديال الجسد دياله، هذا فقط غير ما بين الشحمة الأذن وما بين العاتق. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كذلك لما أخبر عن جبريل، والحديث فيه فائدة يمكن أن نذكره بطوله، عائشة رضي الله عنها، الحديث في صحيح البخاري ومسلم، عائشة رضي الله عنها كان أحد التابعين يقال له مسروق جالسا عندها في البيت، طبعا الحال وبينه وبينها حجاب، جالس في البيت متكئ، فقالت له عائشة رضي الله عنها يا أبا عائشة من تحدث في ثلاث من تحدث فيهن فقد أعظم على الله الفرية، ثلاثة الحوايج اللي تكلم فيهم فقد أعظم على الله الفرية. قالت الأولى من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، اللي قال بأرى النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. قال مسروق وكنت متكئا فجلست وقلت يا أم المؤمنين لا تعجليني، مهليني واحد شوية بشوية. قال لها ألم يقول الله سبحانه وتعالى ولقد رآه نزلة أخرى، يعني قد رآه، إذن رأى ربه. فقالت له عائشة رضي الله عنها أنا أول هذه الأمة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية، يعني سولته هل رأيت ربك أم ماذا رأيت؟ فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام ذلك جبريل. رأيته مرتين على صورته، ذكر المقصود جبريل، رأيته مرتين على صورته التي خلقه الله عليها. ثم وصفه النبي عليه الصلاة والسلام قال بأنه عظيم قد سد الأفق عظام خلقته، سد الأفق مبقاش يشوف ما بعده لأنه عظيم. يعني إحنا مثلا لو رفعت بصرك إلى السماء ترى السماء متسعة، ولكن إذا جاء جبريل لن ترى ما بعد جبريل. لماذا؟ لأنه هو سد الأفق، بمعنى أنه عظيم جدا، عظيم في خلقته. فرآه النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذه الأولى التي قالت من تحدث فيها فقد أعظم على الله الفرية. قالت من؟ قال بأن النبي عليه الصلاة والسلام كتم شيئا من كتاب الله فقد أعظم على الله الفرية. كما تقول الشيعة، الشيعة يقولون هناك آيات لم ينقلها الصحابة، منها الآيات ديال الخلافة ديال علي رضي الله عنه أنه هو لخص يكون خليفة. فهي تقول من زعم أن النبي عليه الصلاة والسلام كتم شيئا من كتاب الله فقد أعظم على الله الفرية. وإذن هنا الشاهد من الحديث ما هو؟ هو أن جبريل كان عظيم الخلقة. إذن فنؤمن بأن الملائكة في خلقتهم هم عظماء، لا يعلم اتساع جسمهم إلا الله سبحانه وتعالى، ولا نؤمن نحن إلا بما ورد، ما عدا ذلك نتوقف فيه ولا نتحدث عنه. كذلك مما يجب الإيمان به في الملائكة أنهم لا يوصفون بالذكورة ولا بالأنوثة، ما نقولوش بأنهم ذكور ولا أنهم إناث، وذلك لقوله سبحانه وتعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عند عباد الرحمن إناثا أو شهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. العرب المشركون ادعوا بأن الملائكة إناث، قالوا إن لله إناثا، شكون هم الإناث؟ هما الملائكة. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أو شهدوا خلقهم. واش كانوا من الشهداء عندما خلقهم الله سبحانه وتعالى؟ من طبيعة الحال لا. وإذا لم تكن حاضرا فلما تقول شيئا لا علم لك به؟ هذا القول على الله بدون علم. إذن لا يوصفون بذكورة ولا أنوثة. قد يقول قائل، وهذا من الجهل من طبيعة الحال، الملائكة علاش هذيك التاء؟ إلى ما كانوا تتوصفوا لا بذكورة ولا بأنوثة ما نقولوش الملائكة، نقول ملائكون، ما نزيدوش هذيك التاء لأن التاء تكون للتأنيث. نقول هذا من الجهل، لأن هذه التاء هذه ما تجيش غير للتأنيث، تأتي لأغراض كثيرة، عندها واحد المعاني كثيرة. فقد تأتي للتأنيث فاطمة، خديجة، هذه للتأنيث، ولكن قد لا تأتي للتأنيث، تنقل مثلا علامة، فلان علامة، فهامة، وش هذيك للتأنيث؟ لا، وإنما للمبالغة والكثرة، يعني كثير العلم كثير الفهم. فكذلك ملائكة لكثرتهم، التاء هنا للكثرة وليست للتأنيث. عندنا واحد المسألة أخرى، قد يقول قائل والحور العين أليسوا إناثا وهم من الملائكة؟ نقولهم إناث، ولكن ماشي من الملائكة، خلق يخلقهم الله جزاء لأهل الجنة وليسوا من الملائكة. لأن شحال واحد يعتقد بأنهم من الملائكة، ليسوا من الملائكة. إذن فالملائكة لا يوصفون بالذكورة ولا بالأنوثة. كذلك مما يجب أن نؤمن به في الإيمان بالملائكة أن نؤمن بأنهم خلق مكرمون مطهرون، مكرمون مطهرون طاهرون، لأن الله سبحانه وتعالى وصفهم بذلك، فقال سبحانه وتعالى وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. المقصود هنا الملائكة واللوح المحفوظ، اللوح المحفوظ لا يمسه إلا المطهرون، مش المقصود القرآن الذي نزل من عند الله سبحانه وتعالى، لا المقصود اللوح المحفوظ. لأن شنو قال الله سبحانه وتعالى؟ وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون اللي هو اللوح المحفوظ، وهذا الكتاب المكنون لا يمسه إلا المطهرون الذين هم الملائكة، فعلم على أن الملائكة مطهرون ليس فيهم نجاسة ولا وسخ، وإنما هم مطهرون طهرهم الله سبحانه وتعالى. وكذلك يقول الله سبحانه وتعالى: إنه تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. كرام، فالملائكة يوصفون بأنهم كرام وبأنهم بررة وبأنهم مطهرون. مما يجب كذلك الإيمان به أنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أي شيء فعله الملك فهو من قبل الله سبحانه وتعالى. مجيء جبريل، نزول ملائكة، صعود ملائكة، إنه كله بأمر من الله. علاش؟ لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ولا يفعلون إلا ما يأمرهم الله سبحانه وتعالى به. يقول الله سبحانه وتعالى دليلا على ذلك، يقول سبحانه وتعالى: وجعلوا، قال الله سبحانه وتعالى: وجعلوا لله، وجعلوا، وقالوا اتخذ الله ولدا، وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. فقال الله سبحانه وتعالى بأنهم يصدرون عن أمره، يصدرون عن أمره، لا يفعلون شيئا إلا بأمره. وهنا مسألتان شبهتان، كاين واحد جوج ديال الشبه. قد يقول قائل: إن إبليس كان في الجنة وهو ملك من الملائكة وقد عصى الله سبحانه وتعالى. وكاين بعض العلماء قول ضعيف قال بأن إبليس من الملائكة، ولكن قول ضعيف. فعليه قد يقول: هو كان من الملائكة وقد عصى الله ثم أنزله الله. نقول: إن إبليس من الجن وليس من الملائكة، لقوله سبحانه وتعالى: إلا إبليس كان من الجن ففاسق عن أمر ربه. إذن فهو من الجن وليس من الملائكة. هذه الشبهة الأولى. الشبهة الثانية: قد يقول قائل: قد نزل ملكان ببابل، هاروت وماروت، قد نزلا بالسحر ونزلا إلى الأرض ثم غضب الله عليهما، كما جاءت في رواية عن بني إسرائيل، وعلم امرأة، افتتنا بامرأة، جدي الملائكة افتتنا بامرأة وعلماها أن تقول الكلمات التي بها تصعد إلى السماء، فمسخت فأصبحت الزهراء، كوكب ديال الزهراء. عرفنا القصة، يعني جاء في بعض الروايات ولكنها عن بني إسرائيل، على أن هناك ملكان جدي الملائكة نزلوا بالسحر وكانوا تفتنوا باش بامرأة بجمالها، فقالت له: ما لن أمكنكما من نفسي حتى تعلماني ما تقول، ما تقولان للصعود، يعني اش تقولوا باش غتصعدوا إلى السماء. قالوا: فعلماها ما تقول، فلما صعدت موسخت، موسخت فأصبحت كوكبا، هي التي يقول لها كوكب الزهرة. هذا كله لا يصح. نعم، ورد في القرآن الكريم بأن هناك ملكين نزلا بالسحر، ولا لا؟ في قوله سبحانه وتعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. إذن فهنا ملكان إذن يعلمان الناس السحر. فقد يقول قائل: هذه معصية من الملكين، تعلم الناس ما يكفرون به. نقول: اسمعوا مزيان، الله يجزيكم بخير باش نضبطوا هذه المسألة. هذه كاين جوج ديال الأقوال ديال المفسرين، منهم من قال: هادو نعم ملائكة نزلوا بأمر من الله بالسحر باش يعلموا الناس السحر، ومن يعلموا شي واحد السحر ماذا يقولان له؟ وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. عندك رى الله سبحانه وتعالى أرسلنا فقط اختبار وفتنة، اللي بغيت تعلم وكفر فذاك، ولكن ننبهك ألا تتعلم، لأن التعلم والسحر كفر، غير اختبار هذا. فمن تعلم وعمل به فقد سقط في الاختبار، ومن تراجع وتركه ولم يتعلمه فقد نجح في الاختبار، إنما هو اختبار. كما أن إبليس خلقه الله اختبارا، واش إبليس راه موجود غير اختبار؟ الله جل وعلا قادر على أن يزيحه عن طريقنا ولا لا؟ قادر، ولكن من أجل الاختبار تركه الله سبحانه وتعالى في الدنيا يوسوس للناس ويغويهم اختبارا، فمن اتبعه فقد سقط في الاختبار، ومن عصى الشيطان فقد نجح في الاختبار. كذلك أنزل الله ملكين بهذا السحر، فمن تعلم السحر وأخذ به سقط في الاختبار، ومن لم يتعلمه فقد نجح في الاختبار. إذا الملكان هل وقعا في المعصية؟ لم يقعا في المعصية، وإنما بأمر من الله قال لهما انزلا وعلما الناس وأخبروهما بأن أرهدر سحر، من أراد أن يتعلمه فقد وقع في الكفر، ومن لم يتعلمه فقد نجح في الاختبار. هذا تفسير، وهو تفسير عامة المفسرين. ومنهم من قال إنما كان اليهود يقولون، اليهود تقول بأن الله أنزل ملكين ليعلم الناس السحر، وتعلم السحر حلال، هذا الشيء اللي كانت تقول اليهود، داكشي علاش كانت تتعامل بالسحر ولا زال إلى يومنا هذا. تقول راه الله نزل واحد جوج ملائكة باش يعلموا الناس السحر، والتعلم ديال السحر حلال. فنفى الله ذلك، قال وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، انتهى الكلام. ثم قال الله تعالى وما أنزل على الملكين، فما نافيه، يعني ذاك الشيء اللي تيقول اليهود كاذبون، فالله ما أنزل على الملكين شيئا. واضح أكثر من هذا؟ هذا التفسير الثاني. وعلى كل، فالملائكة لا تقع أبدا في المعصية ولا تفعل شيئا إلا إذا أمرها الله به أبدا، ما يمكنش يديروا شي حاجة وليس ذلك في بأمر من الله، وإنما يصدرون عن أمره سبحانه وتعالى. كذلك مما يجب أن نؤمن به في الملائكة أن عددهم كثير، هم كثر، الملائكة كثار، ولكن شحال هذا العدد في الملائكة؟ الله أعلم، لا يدرى كم عددهم. نعم عددهم كثير جدا، وحنا غادي نعرفوا علاش كثير، ولكن كم عدده، شحال تيوصل حده؟ لا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى. مما يدل على ذلك الحديث الذي رواه الحاكم والترمذي وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، إن السماء أطت وحق لها أن تأط، بمعنى أن السماء كأنها بحال نزلات هبطات وسمع لها صوت وحق لها أن تأط، يحق لها ذلك. علاش؟ قال لك النبي عليه الصلاة والسلام ما منها موضع أربع أصابع إلا فيه ملك ساجد أو قائم. أربعة الأصابع تتلقى ملك، إما أنه ساجد وإما أنه قائم، عاود شوف أربعة الأصابع، ملك ساجد أو أنه قائم، بمعنى أنها مليئة بالملائكة، والله أعلم شحال مساحة ديالها هي، الله هو الذي يعلم، فكلها ملأة بالملائكة. إذن هذا يدل على أن العدد كثير. كذلك مما يدل عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما عرج به إلى السماء، إلى السماوات، رأى إبراهيم عليه السلام متكئا على بيتين، شاف إبراهيم متكئ على واحد البيت، فسأل جبريل قال من هذا؟ قال هذا إبراهيم. وما هذا البيت؟ قال هذا البيت المعمور، هذا هو البيت المعمور، يدخله 70,000 ملك في كل يوم، من دخله لا يعود إليه. كل نهار تيدخلوا 70,000 ملك، 70,000 ملك اللي دخلوا ما عاودش يدخلوا مرة أخرى. إذن شوف العدد ديالهم، الله أعلم. إذن عدد كثير جدا. كذلك مما يدل على أن العدد كثير أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يؤتى يومئذ بجهنم، يعني يوم القيامة، يؤتى يومئذ بجهنم لها 70,000 زمام، 70,000 زمام بمعنى بحال واحد سلسلة أو خيط تجر به، لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرها، كل زمام فيه 70,000 ملك تيجر النار، وضرب الحساب 70,000 في 70,000. إذن عددهم كثير جدا لا يعلم حده إلا الله سبحانه وتعالى. والكون واسع، احنا مازال داكشي اللي تنشوفو راه غير عشر العشر العشر ديال المئة. إذن فعددهم لا يحصى ولا يعلم حده إلا الله سبحانه وتعالى. كذلك مما ينبغي أن نؤمن به أن هؤلاء الملائكة لهم أسماء، ونؤمن بما ذكر لنا، ذكر جبريل، وذكر كذلك ميكائيل، وذكر أيضا إسرافيل، وذكر أيضا مالك، وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، هذا رئيس خزنة النار اسمه مالك. ونؤمن أيضا برضوان، هذا رئيس خزنة الجنة. ونؤمن أيضا بملك الموت، ملك الموت اللي تيقول الناس عزرائيل، هو لم يرد عندنا فيه دليل، إنما الذي ورد في القرآن الكريم ملك الموت، فنقول اسمه ملك الموت. عزرائيل هذا يخبر به بنو إسرائيل، هم اللي تيسميوه عزرائيل، ونسميه حنا ولا ما غنسميوش مادام هم يسمونه ذلك. إذا حنا غادي ناخذ القاعدة اللي أعطانا النبي عليه الصلاة والسلام، قال لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ولا تصدقوهم ولا تكذبوهم. ما نقولوش اسمه عزرائيل، ولا نقول ليس اسمه عزرائيل، فمن القاعدة ما نصدقوا ما نكذبوا، مادام أن القرآن لم يكذب، السنة لم تكذب، فإذا لا نكذب ولا نصدق. اسمه ملك الموت، ذكر الله قال هو ملك الموت فهو ملك الموت. هل اسمه عزرائيل؟ الله أعلم، الله أعلم، لا نصدق ولا نكذب. إذن هذه ستة ديال الأسماء، جبريل، ميكائيل، إسرافيل، كذلك مالك، رضوان، ملك الموت. ونؤمن بمن ذكر الله لنا كذلك، ذكر هناك ملائكة الرحمة وهناك ملائكة العذاب. عندما تخرج روح العبد إذا كان من المؤمنين تنزل ملائكة الرحمة، هي التي تأخذ روحه من ملك الموت فتضعه في كفن من الجنة وتحنطه بحنوط من الجنة، ثم تصعد به إلى السماوات العلى. أما إذا كانت الروح هي لكافر لفاجر، فإن الذي تتلقى هذه الروح هي ملائكة العذاب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فنؤمن بأن هناك ملائكة رحمة وهناك ملائكة عذاب. نؤمن كذلك بأن هناك ملائكة سياحون، كاين واحد الملائكة عندهم المهمة ديالهم هما يسيحون في الأرض، يتجولون في الأرض، فإذا وجدوا مجلسا، سأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا منها، جلسوا في ذلك المجلس حتى ينفض، تجلسوا وتبدأ يسمعوا التهمة، وهذا الذي جاء فيه وتحفهم الملائكة، فيجلسون إلى أن ينتهي المجلس، ثم يصعدون إلى الله سبحانه وتعالى فيسألهم أين كنتم، وهو أعلم بهم وهو الذي أمرهم بذلك، فيقولون كنا عند عبادك كذا وكذا، فيقول ماذا يسألون، فيقولون يسألون رحمتك وجنتك، مما يتخوفون من غضبك ومن نارك، فيقول الله سبحانه وتعالى أشهدكم بأني قد غفرت لهم وحرمت عليهم النار. إذن فهادو نؤمن بأن هناك ملائكة سياحون يسيحون في الأرض. نؤمن كذلك بأن هناك ملائكة المهمة ديالهم شنو هي؟ هي يراقب الناس في صلاة العصر وفي صلاة الفجر، فرقتان، فرقة تنزل مثلا مع الفجر وتتبقى جلسة حتى العصر، تصعد في صلاة العصر، عند الصعود تنزل الفرقة الأخرى مع العصر وتجلس إلى صلاة الصبح، تبقى حتى الفجر، ثم أيضا هي تصعد، مهمتها هي أن تشهد على هؤلاء الذين يصلون في هذا الوقت اللي هو وقت العصر ووقت الصبح، تصعد إلى الله فيقول الله سبحانه وتعالى أين كنتم، كنا عند عبادك ما وجدتم يفعلون، قالوا تركناهم يصلون ووجدناهم يصلون، خليناهم مثلا البارح تيصليوا، منين عاود نزلنا لقيناهم تيصليوا، هذه المهمة ديالهم. فنؤمن بأن لله ملائكة، هذه هي المهمة التي وكلت بهم ولهم. نؤمن بأن لله ملائكة يحملون العرش، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، تمنية ديال الملائكة يحملون عرش الرحمن. ذكر لنا واحد منهم هو اللي قلنا قبل قليل ما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة 700,000 سنة. هذا واحد منهم وغير ما بين الشحمة ديال الأذن دياله وبين العاتق. فنؤمن بهؤلاء الملائكة. نؤمن كذلك بالملائكة الذين بالملكين اللذين يسألان الرجل أو المرأة في قبره عندما يتوفى تسوله. قيلهم غادي نسميهم منكر ونكير إذا كان للعذاب، ونسميهما مبشر وبشير إذا كان للرحمة. المهم احنا عندنا جوج ملائكة تسول الناس من ربك، ما دينك، ما الرجل الذي بعث فيكم، ثم بعد ذلك إما أن يعذب في قبره وإما أن ينعم في قبره. قال العلماء إذا كان للعذاب يسمى منكر ونكير، وإذا كان للرحمة فيسمى مبشر وبشير. لكن المهم احنا الإجمال نؤمن بأن هناك جوج ديال الملائكة لهذا الأمر. نؤمن كذلك بالملائكة أن هناك ملائكة عن اليمين تكتب الحسنات وملائكة عن الشمال تكتب السيئات. الاسم ديالهم ما عندناش الدليل على الاسم، لكن منهم من العلماء من استنبط من قوله سبحانه وتعالى رقيب وعتيد، فقال إذن هذا الذي عن اليمين يقال له رقيب وهذا الذي عن الشمال يقال له عتيد. ولكن هذا غير اجتهاد. المهم نحن نؤمن بأن هناك ملائكة تكتب الحسنات وهناك ملائكة تكتب السيئات. كذلك مما يجب أن نؤمن به في الملائكة، كاين واحد الملائكة مكلفون بالنار، هم التي يلقوا الناس في النار، والعدد ديالهم 19. سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. 19 الملك هذو هم التي تسموا خزانة النار، يلقون الناس في النار، رئيسهم يقال له مالك، فإذا هذو يلقوا الناس. وكذلك نؤمن بأن للجنة أيضا خزائن، خزنة الجنة، لم يذكر عددهم لكن ورد في الأحاديث على أن هناك خزنة للجنة رئيسهم يقال له رضوان. إذن هذه عامة الأحكام التي يمكن أن نذكرها في الملائكة والأنواع ديال الملائكة. آخر ما يمكن أن نذكره كذلك في الإيمان بالملائكة أنهم لا يأكلون ولا يشربون، أنهم لا يأكلون ولا يشربون، والدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى فلما إبراهيم عليه السلام نجوه الملائكة قال فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، هو للإكرام قدم لهم الطعام ولكن رأى بأن الأيدي لا تصل إلى هذا الطعام. تفسير ديالها بعضهم قال لا تصل إليه لأن الأيدي قصيرة، يعني دلالة على أنهم مشيرة إنسان، ولكن كي نفسرها على أنهم لا تصل إليه بمعنى أنهم لا يأكلون، مشي أنها لا تصل إليه وإنما أنهم هم لا يريدون الأكل ولا يأكلون لأنهم هم لا يأكلون، هذا الأصل فيهم. خاتمة نختم بها كذلك في الملائكة أن الله سبحانه وتعالى خلقهم من نور، وقلنا الجسم ديالهم عظيم لا نعني الحد ديال الله تعالى، ولكن مع ذلك أعطاهم الله القدرة للتشكل في صورة الإنسان. جبريل احنا عرفنا بأن عنده 600 جناح، الجناح الواحد إذا بسطه يسد الأفق، ومع ذلك له قدرة أن يتشكل إنسانا. الحديث الذي نتحدث عنه حديث جبريل أنه جاء في صفة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، إذن هو في صفة ديال رجل وهذا جبريل. وكذلك جبريل كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الأحاديث على صفة أحد الصحابة الذي هو دحية الكلبي رضي الله عنه وأرضاه، كان يأتي في صفته كثيرا، فإذا له القدرة على التشكل. ملك الموت في الأمم السابقة كان يأتي على صفة رجل شيء اللي كان في الأمم السابقة يأتي على صفة رجل. ومنها ما ورد الحديث في صحيح البخاري أنه لما وصل الأجل أجل موسى عليه السلام جاءه ملك الموت فأراد أن يقبض روحه، جاء من طبيعة الحال في صفة إنسان، فأراد أن يقبض روحه ففاقأ عينه. كيف شدك شيء؟ الله أعلم. احنا تند عرفوا بعدا غير كيف الشيء تشكلوا عاد نعرفوا كيف فقع عينه، ما عندناش القدرة لأن محدود. كذلك مثلا الرجل الذي كان ذاهبا لزيارة أخ له، غادي يمشي يزور واحد الأخ ديالو في الله، فأرسل الله له في طريقه ملكا فسأله إلى أين، قال أزور أخلي في الله، قال لعله لك حاجة عنده، ربما عندك شي حاجة عنده، قال لا إنما لله، فقال فقد أرسلني الله سبحانه وتعالى إليك وأخبره بالثواب والأجر الذي أعده الله له. هنا الملك جاء على صفة رجل. كذلك عندنا لما قتل الرجل 100 نفس ثم خرج في الطريق يريد التوبة، في أثناء الطريق مات، جت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فبعث الله ملكا في صفة رجل ليحكم بينهما، ملك في صفة رجل، وقال قيسوا هذه الأرض وقيسوا هذه فأيهما أقرب فهو إليها. كذلك الرجل الملك الذي بعثه الله للأعمى والأقرع والأبرص للاختبار، فجاء الملك في صفة الأقرع وسأله من المال، ثم جاء للأعمى في صفة الأعمى، ثم للأبرص في صفة الأبرص، فإذن أعطاهم الله سبحانه وتعالى قدرة على التشكل. كيف ذلك؟ الله سبحانه وتعالى هو العالم بهذا، مدام أخبرنا بهذا فنؤمن به ولا نزيد عنه ولا ننقص. لعلنا نتوقفها هنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يغفر ذنوبنا وأن يسر عبادنا ويختم بالصالحات أعمالنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم.